طالبين ووجهت وجهي نحوه ومآربي صرفت إلى رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه ومآربي إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيفه في المتاعب مليك يرجى سيفه في المتاعب فزعت إلى باب المهيمن طارقا مدلا أنادي باسمه غير هائبي فزعت إلى باب المهيمن طارقا مدلا أنادي باسمه غير هائبي كريم يلبي عبده كلما دعا كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياهب نهارا وليلا في الدجى والغياهب الأعلى الذي ليس فوقه